قال إن الجنة لن تدخل الجنة بعملكم، يعني لا تبالغ، لا تظن أن دخولك الجنة بكثرة السجود والصلوات التي لا تنقطع حتى تفوت الواجب والصيام المتواصل والجهد في أعمال الدنيا في أعمال الدين، ليس هذا هو الذي يدخلك الجنة، لا، إنما هو فضل الله ورحمته، أما العمل ليس سببا وحده كافيا لدخول الجنة. قاله في سبيل الذين غلوا وأفرطوا، فأمر بالقصد والتوسط بالأمور. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء هنا ليست هي الباء الموجودة في الآية، حتى لا تضرب أحاديث رسول الله بكتاب الله. الباء التي نفى فيها صلى الله عليه وسلم دخول المؤمنين الجنة بأعمالهم يسموها باء العوض، وهي الذي تقول اشتريت الشاة بدرهم وسكنت الدار بدينارين واكتريت الدابة بكذا، أي ما تدفعه عوضا عن هذه العين أو عوضا عن هذه المنفعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلوا في الأعمال، الجنة ما تدخلون بها بالأعمال، فليست الباء باء العوض، خلافا للمعتزلة فإنهم يرون الجنة لا يستحقها إلا من عمل، وأما من لم يعمل لا يدخل الجنة، والله عز وجل ينشئ يوم القيامة خلقا لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة، وأما النار لا يدخلها إلا ظالم لنفسه، لا يدخل النار أحد إلا من استحق دخولها. فالمنفي من الدخول هو الذي يزعم صاحبه أنه عوض، وهذا فيه تحذير للناس أن يغتروا بعملهم وأن يفتخر به، وفيه تنبيه للناس أن الله عز وجل هو المسدد وهو المتفضل الذي أنعم على العباد بدخول الجنة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل التسمية في الوضوء واجبة؟ وهل عند قراءة المعوذات يسمي عند كل سورة؟ وهل البسملة من الفاتحة؟ البسملة آية مستقلة جاء بها علامة على فصل السورة من السورة، اقرأها فإنها ثابتة، والصحابة كتبوها في المصحف، ولم يكتب في المصحف إلا ما كان منزلا من عند الله عز وجل. والوضوء هو من العمل الصالحات، قل بسم الله وإلا يتلبسك الشيطان فيوسوس عليك. نعم. يقول السائل، هل يجوز تقبيل الحجر من الطائف حول البيت؟ تقبيل الحجر؟ تقبيل الحجر للطائف؟ للطائف. إيه؟ كيف يجوز حول البيت؟ هل يجوز يقبل الحجر؟ ما سنة سنة، ما يقال يجوز. الجواز يعني أنت بالخيار تركه وعدم تركه، لا، الصحابة كانوا يتزاحمون عليه، فمن استلمه فله أجر عظيم، لكن من كان قوي البنية كما نرى الآن من جهلة الناس، جهلة الناس يعني ما يعرفون أن الزحام يؤثم صاحبه، وأن مجرد تقبيله لا فضل فيه إلا لمن كان طائف، أما استلامه وتقبيله لمن تمكن فأجره عظيم، ما يقال جائز. الجواز في الأمر الذي لك الخيار في تركه وعدم تركه، لكن لو قال هل يجب قد يكون سؤاله صحيح لما فيه من الشبهة، أما أن تقول هل يجوز، لا، ما يقال هنا موضع هل يجوز. نعم. يقول السائل، قال عليه الصلاة والسلام، يجيء ناس من المسلمين يوم القيامة بذنوب أمثال الجبال فأغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى، ما معنى ذلك؟ يعني لا أدري صحة الحديث، لا أعرف صحة، أسند الحديث إلى من رواه حتى نتبين. نعم. يقول السائل: سعيت وانتقض وضوئي، هل أعيد السعي؟ لا، السعي صحيح، السعي لا يشترط له طهارة، السعي لا يشترط له طهارة، امضي في سعيك. نعم. امرأة بعد أداء العمرة بيومين وفي حياتها اليومية تذكرت أنها لم تقص شعرها، فماذا عليها؟ إذا نسيت ولم يأتها زوجها تقص شعرها وما عليها شيء إن شاء الله. نعم. يقول السائل: كنت أعمل في شركة وأخذت حقوقي المالية بعدما انتهى عملي، وأريد أن أعيد بعض المال مقابل تقصيري في عمل السابق، فهل يكفي أن أعطي قسم المحاسبة هذا المال المسترجع؟ إن علمت أنك لا تستحق المال، كان أعطوك رواتب لأيام لم تعملها فهذه أعدها، أما من باب الإجمال أنك قد قصرت لأنك يوم خرجت مبكر ويوم أتيت متأخر فتصدق بمالك، لا تعده لشركة، تصدق بمالك، والله عز وجل يعلم إن كان صاحب هذا المال أولى به أعاد إليه الأجر. نعم. يقول السائل: شرعت في صلاة السنة ونسيت صلاة الجنازة بعد المغرب، وكبر الإمام لصلاة الجنازة، فهل لي أن أخرج من صلاتي وأصلي مع الإمام أم أفضلون أتم صلاتي؟ لا تقطع، أكمل صلاتك، ما تقطع صلاتك. نعم. يقول السائل: أعمل كحارس في مزرعة وأسقي الشجر وأحرس المكان، ولا أستطيع العمل في الأعمال الشاقة، وأصحاب الاستراحة يأتون بمنكرات عدة ولا أستطيع أن أغير شيء، فماذا أعمل؟ أترك العمل أم أسكت؟ والله هذا يرجع إلى يقينك، إن علمت أنك واثق بالله عز وجل وتركته لله فإن الله يعوضك، وإلا لو أفتينا واحد مثل هذا قد يكون تركه فتنة، بعض الناس ليس لهم اليقين، لو قلت له أترك هذا فذهب ولم يجد عمل، نسأل الله العافية والسلامة، من يعبد الله على حرف فإن أصابته من هذه المصائب ينقلب على وجهه، فمثل هذا إنما يقال له إن كان بك اليقين أترك هذا لله فإن الله يعوضك خيرا منه، وإلا فلتنكر بقلبك وابحث عن عمل غيره حتى يسر الله لك ذلك. يقول السائل: اشتريت قطعة أرض تزيد قيمتها عن 150 ألف ريال وأعطيتها لإخواني يزرعونها ويستفيدون بزراعتها فقط، فهل علي زكاة فيها؟ إذا أجرتها يعني أكريتها تعطي زكاتها إيجارها مما تستلمه، وإذا بعتها فأخرج زكاتها من ثمنها لسنة واحدة، وإن كان أعطيتهم دون أجرة ما عليها زكاة، لكن من زرعها فعليه أن يخرج من حصاد الأرض وزكاة الثمار التي يملكونها. نعم. يقول: أنا شاب حفظت كتاب الله عز وجل، وعند مراجعته وتلاوته أخشى على نفسي الرياء ما دام هناك من يسمعني، فأدى ذلك إلى عدم الاهتمام بالمراجعة والتلاوة حتى أنني ضيعت بعض ما حفظت. هذا الشيطان خدعك الشيطان فاستولى عليك، الإنسان إذا شرع في عمل وجاءك الشيطان قال لا أنت مرائي فزد في ذلك، فإن من الرياء أن تترك العمل خشية الرياء، لأن هذا هو الرياء، إذا قال الشيطان هكذا لا اتركه واستمر، قل اللهم أصلح قصدي ونيتي وطهر قلبي وامضي ما أنت فيه، فإن الشيطان إما أن يفرطك في العمل فتغلو، أو يذهب عنك العمل فتفرط فيه فلا تنجح، والإنسان إذا قام يصلي قال لا فلان يلاحظك هذا رياء، اتركه واستعذ بالله وامضي في صلاتك. نعم. طالب ختم القرآن وأحب أن يقدم طعاما لأصحابه وشيخه حيث أن ذلك من المتعارف عليه بين الطلبة، فما حكم ذلك؟ ما أدري ما حكم ذلك، لكن إذا كان بينهم عادة أن يعمل يحتفي يفرح بذلك فيقدم لهم طعام أما إذا هم تطلعوا وهو الشيخ قال اعمل لنا كذا فمكروه هذا، لكن إذا هو من عند نفسه أو جرت العادة أنه إن لم يفعل ذلك يلام، من قدر أن لا يطعم لا يطعم. نعم. اشترك عدد من الناس كل واحد يدفع 100 ريال في كل شهر لجمعية، وكل شهر يأخذها شخص واحد، فهل تجب فيها الزكاة؟ تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول تخرج زكاتها. وهذه الجمعيات التي مثل هذا ترى فيه عدم اتكال على الله عز وجل، يدع كل إنسان ما له عنده، فإذا حزب أحدكم أمر إخوانه هؤلاء يعينونه. أما هذه لن تدفع عنك ضرا ولن تزيدك نفعا. هم يقولون هذه نحتاطها ليوم أسود، قد يمر علينا يوم نحتاج هذه، فلا تفعل ذلك، اترك هذا الأمر لله، فإذا تاب أحدكم نائبا يساعده إخوانه. نعم. هل على المحلات التجارية المؤجرة زكاة؟ كل من امتلك عينا فأكراه يجب عليه إخراج الأجرة، سيارة أو حانوت أو غيره، إذا أجرتها فأخرج زكاتها، زكاة الأجرة من حين استلامها ولو لم يمر عليها حول. نعم. يسأل عن عمل المرأة في أماكن يكثر فيها الرجال، علما بأن المرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي وبالإضافة إلى أن رئيسها رجل. بالحجاب الشرعي، إيش الحجاب الشرعي؟ يعني مغطية وجهها، ما يتركها تعمل مغطية وجهها، ماش تعني بالحجاب الشرعي؟ هذا سائل هذا السؤال يعرف حكم الله في ذلك، لكن هذا الحجاب الشرعي إن جاء من أرض غير هذه الأرض فإن معنى السفور عندهم غير المعنى السفور الذي أنزله الله في كتابه، فالمرأة ما تخرج بوجهها بين أجانب ولا تتعاطى وتمشي بين أجانب ولا ينبغي، ومن ابتلي يسأل الله العافية وأن يخلصه من ذلك. نعم. في بعض البلاد يفرض على إمام المسجد الالتزام بأذكار معينة عقب الصلاة في رمضان. من هو الذي يفرض؟ في بعض بلاد الإسلام أي؟ الهيئة العامة للأوقاف تفرض على الإمام الالتزام بأذكار معينة عقب الصلاة في رمضان. يعني هذه مشكلة ليس لي حل فيها، ما بيدنا الحل. إيش ما الذي يفيدك لو قلت أن هذا العمل لا يجوز؟ نعم اقرأ أخي. يوجد بعض الوعاظ في قريتنا عند صلاة الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها يلقي خطبة ثم يدعو دعاء مطول ثم يصلي، فهل هذا العمل صحيح؟ لا، غير صحيح. يترك الناس، أناس يدفعهم حب الشرف والرئاسة الخفية، الرئاسة الخفية هو العلو، فعنده في القلب يأتيه الشيطان انصح الناس مجتمعين، واللي في المآتم أهل العزاء المصابون يحبون من يظهر لهم المواساة، فإذا جاء أحد يعظ ويبين فضائل الميت سكتوا لذلك، لأنهم يحبون الثناء على ميتهم. والباقون يعلمون أنهم لو اعترضوا وبينوا الحق لاستهجن الناس منهم ذلك، وأولهم أولو أصحاب الميت، فإنهم يقولوا هذا ما احترم ميتنا وهذا ما راعى شعورنا. فلما أمن هذا الخطيب هذه الجهة وهذه الجهة قام يتفصح ويقول كذا، لا ينبغي. الناس يذكرون الله عز وجل، فإذا رأيت قال وحدوه، قل يا أخي ليست هذه صيغة، استرحم للميت وادعو له، وإذا قال صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قل له كما قال ذاك الصحابي أو التابعي لما عطس قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال نعم اللهم صل على محمد، لكن لم يعلمنا صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذا الموطن، قل الحمد لله. فإذا قلت كذا علم الناس فضل العلم والهداية وثبتك الله عز وجل، أما أن تأجل تأتي إلى هذه المحاضرات والخطب سيما عند البقيع أو عند المعلات حين القبور يبدو عاد يخطب للناس، لا ينبغي لهذا. اسأل التثبيت وادعو الله التوفيق، وإذا رأيت الناس ساكتين فذاك حمد الله كلهم مشغول بنفسه، وما عدا لا تخرج عن منهج السلف، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه ينطبق عليها ما نقوله كل يوم من خطبته صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.